تفسير الآية 15 من سورة آل عمران يقول تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد، وبما يناسبهم من أقوال وأفعال، وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم: هل تحبون وتريدون أن أخبركم بما هو أعظم وأكثر خيرا من كل ذلك الذي ذكر سابقا من الخيرات الدنيوية الزائلة؟ والسؤال يفيد التنبيه والاهتمام والتشويق والتطلع للإجابة للتشجيع على التدبر فيها والعمل بها. والجواب هو أنه للذين خافوا الله وراقبوا وأطاعوا وجعلوا بينهم وبين عذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر ليسعدوا في الدارين، وذلك في كل أقوالهم وأعمالهم في كل شؤون حياتهم، وكانوا دوما من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. هؤلاء لهم حتما عند ربهم في الآخرة مجهز لهم في أمانه ورعايته وحبه عطاء كبير متضاعف متزايد، إضافة إلى ما كان لهم من تمام السعادة في دنياهم بسبب تقواهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم. هو جنات من بساتين وقصور فخمة تجري أسفل منها كل الأنهار المبهجة من الماء العذب واللبن وكل المشروبات اللذيذة المسعدة، يعيشون في نعيمها الذي لا يوصف مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، خالدين بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها. قوله تعالى: وأزواج مطهرة، أي وإضافة لما سبق ذكره من نعيم لا يمكن وصفه، لهم في الجنة كذلك متعة وسعادة الحياة الزوجية بكل ما فيها من متع الحب والعاطفة والألفة والأمن والجنس ونحو هذا بلا أي مشكلات، مثل ما كان أحيانا في الدنيا، حيث أهل الجنة جميعهم من الرجال والنساء في حالة طهارة تامة، أي نظافة من كل أشكال السوء المعنوي كسوء الخلق بكل صوره، والحسي كالبول والعرق وغيره، فهم في أجمل وأكمل وأسعد صورة. هذا والأزواج جمع زوج ذكرا كان أو أنثى، فهي كلمة تطلق على المرأة المتزوجة كما تطلق على الرجل المتزوج، ولذا فهذا النعيم هو لهما معا، أي تكون المرأة متعة لزوجها ويكون هو متعتها. قوله تعالى: ورضوان من الله، أي ولهم أعظم من كل ذلك جزاء معنوي هو أكبر من أي جزاء مادي، ومكمل ومكمل ومتمم له رضا من الله تعالى، يستشعرون في إطاره بأعظم نعيم، بأعظم نعيم، حيث تمام وكمال الرعاية والأمن والاطمئنان والاستقرار والحب والسعادة. قوله تعالى: والله بصير بالعباد، أي والله بكل تأكيد بلا أي شك يرى الناس جميعا ومطلع على كل أعمالهم وأقوالهم من خير وشر، ويعلمها بتمام العلم والرؤية، ولا يخفى عليه شيء في كل كونه ومن كل خلقه، فهو يعلم السر وما هو أخفى منه، وسيجازيهم عليها بما يستحقون في الدنيا والآخرة. فليحسنوا إذن العمل دائما، وليفعلوا كل خير ويتركوا كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، ليسعدوا فيهما ولا يتعسوا.